الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نشرع بشرح دعاء جديد وذكر جديد من الأذكار التي تقال في الاستفتاح، وذلك ما رواه جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي، فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، وأعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال عمرو: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود وابن ماجه وكذا الإمام أحمد رحمه الله في صحيحه. احتج به ابن حزم رحمه الله في المحلى، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه لم يحتج فيه إلا بحديث خبر صحيح من رواية الثقات، وحسنه الحافظ ابن حجر وقال ابن الملقن صحيح أو حسن، وقال العراقي حسن مشهور، وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى صحته، وكذا أيضا قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حسن لغيره، وقال أخوه الشيخ عبد القادر صحيح بشواهده. أورده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح الكلم الطيب، وكذلك أيضا في صحيح ابن حبان قال صحيح لغيره دون قوله ثلاثا، وضعفه في المشكات وفي ضعيف أبي داود. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن الذين صححوه أو حسنوه إنما ذلك لشواهده، لأن للحديث شواهد قد يتقوى بها. من هذا الباب حسنه بعضهم وصححه آخر. من هذه الشواهد ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لاحظ، قال ذلك مرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من غير أن يكون ذلك ثلاثا، وكذا أيضا من غير ما جاء في آخره من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء في ألفاظ أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعضها: والذي نفسي بيده إني لأنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء. وفي رواية: لقد ابتدرها 12 ملكا. وجاء في بعض روايات الحديث من غير حديث ابن عمر: لقد رأيت أبواب السماء فتحت فما تناهى دونها العرش. وعلى كل حال قوله هنا قال يعني عقب تكبيرة الإحرام. يقول بالحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فقال الله أكبر، الله أكبر كبيرة. قال الله أكبر متى؟ بعد تكبيرة الإحرام. وهذا الرجل الذي صلى فقال ما قال كان ذلك أيضا في ابتداء صلاته بعد تكبيرة الإحرام، مع أن بعض أهل العلم قال في هذا الحديث بأنه عين التكبيرة، يعني حينما قال الله أكبر كبيرة هي عين تكبيرة الإحرام وزيادة، وهذا يحتمل أن يكون ذلك عقب تكبيرة الإحرام كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويحتمل أن يكون ذلك هو نفس التكبير، قال الله أكبر كبيرة في افتتاح صلاته. وهنا قوله قال عمرو، يعني عمرو ابن مرة أحد رواة الحديث، لا أدري أي صلاة هي، يعني هل هي فريضة أو نافلة. وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في النافلة لكن الإسناد لا يصح. فهنا جاء في لفظ عند ابن حبان من حديث جبير ابن مطعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة، فظاهره يشمل الفريضة والنافلة، كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا يمكن أن يكون المعنى أي كبرت كبيرا، ويمكن أن يكون حالا مؤكدة، يعني كبيرا يكون حالا مؤكدة لقوله الله أكبر، أو صفة لمصدر محذوف يعني تكبيرا كبيرا، نعم تكبيرا كبيرا، أو بإضمار فعل مقدر يعني الله أكبر أكبر كبيرا، الله أكبر أكبر كبيرا، هذا كله يحتمل. وعرفنا معنى التكبير ومضى الكلام عليه، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وينبغي لمن جرى ذلك على لسانه سواء في تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة أو قال ذلك في الاستفتاح أن يحضر المعنى بقلبه، ومن ثم فإنه لا يصح أن يلتفت في صلاته إلى شيء مما يقع فيه الرياء فيتقرب بهذه الصلاة يتزين بها لمخلوق، أو أنه يشتغل قلبه في هذه الصلاة بشيء سوى ذكر الله تبارك وتعالى، قل الله أكبر كبيرا وقلبه مشغول بأمور أخرى من أمور دنياه ونحو ذلك. والحمد لله كثيرا، حرفنا معنى الحمد، فإذا أضفنا لله تبارك وتعالى أوصاف الكمال ووصفناه تبارك وتعالى بالجميل فذلك هو الحمد. الحمد لله كثيرا أي حمدا، حمدا كثيرا، حمد الكثير على النعم الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة، فنحن نحمد الله عز وجل على سوابغ نعمه وسوابقها وما يحصل منها في كل حين وآن، في الحاضر والمستقبل مع الماضي. وسبحان الله بكرة وأصيلة، أي أسبح الله تسبيحا، وعرفنا معنى التسبيح أنه بمعنى التنزيه. بكرة، البكرة هي الغدو، وقلنا إن ذلك يكون ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأن الأصيل هو العشي، وأن عامة أهل العلم يقولون إن ذلك يكون بعد العصر، مع أن بعضهم قال يكون ذلك بعد الظهر كما يقوله ابن جرير رحمه الله، وهو معنى صحيح في اللغة، فكل ذلك من العشي، يعني أنك تسبح الله وتنزهه بكرة وعشية، يعني في أول النهار وفي آخر النهار. خص هذين الوقتين لشرفهما، هذه الأوقات تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وكذلك أيضا في هذه الأوقات من الشرف أول النهار والبركة فيه بورك لأمتي في بكورها، وكذلك أيضا آخر النهار فإنه وقت شريف، والله أقسم بالعصر كما أقسم بالفجر، والعصر يشمل هذا الإقسام والله تعالى أعلم العصر الوقت المعروف الذي يكون إلى ما قبل غروب الشمس، وكذلك أيضا العصر الذي هو الزمن فإنه يشمل هذا وهذا والله تعالى أعلم. فهنا التسبيح بكرة وأصيلة، فإن وقت العصر وقت له خصوصية وشرف، والذكر فيه لا شك أنه آكد، ولهذا فإن القسم فيه أيضا يعظم، كما في قوله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، فالذي يترجح في المراد بهذه الصلاة هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. وقد جاء في ذلك أيضا ما يدل على عظمه في الرجل الذي أعطى يمينه، الذي حلف بعد العصر على سلعة كاذبا، فخص هذا الوقت فإنه وقت عظيم شريف، كما أن الفجر أيضا كذلك. فهذا هذان الوقتان أول النهار وآخر النهار يمكن أن يكون هذا الاختصاص لفضلهما وشرفهما، سهولة العمل فيهما، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلة، فالله أمر بالتسبيح في هذين الوقتين، فيقول الإنسان سبحان الله بكرة وأصيلة، مع أن بعض أهل العلم قال إنه ذكر طرفي النهار والمقصود بذلك الاستغراق، مثل رب المشرق والمغرب، يعني أنه رب لجميع الأوقات، رب السماوات والأرض يعني وما بينهما، فهذا قال به بعض أهل العلم سبحان الله بكرة وأصيلة، أنه ذكر الطرفين والمقصود الاستيعاب، استيعاب جميع الأوقات، كما قال الله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في كل وقت، فإن ثمار الجنة وما يأتيهم فيها من ألوان المطعومات والمشروبات يأتيهم في كل حين ووقت كما هو معلوم. ثم بعد ذلك تأتي الاستعاذة، أتوقف هذه الليلة عند هذا وأكمل الحديث في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. لا إله إلا الله.